الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا اليوم إن شاء الله هو الدرس الأخير من درس ملة إبراهيم عليه السلام، وليس الأخير إن شاء الله في العمل، فإن العمل بالملة هو واجب كل ثانية وكل دقيقة، فهمها والعمل بها والحب فيها والبغض فيها. لكن هذه المجالس اللي فيها مذاكرة لهذه الرسائل النفيسة لإمام نحسبه قد جدد هذه الملة رحمة الله عليه، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة. واليوم في الصباح بحمد الله يسر الله ختم المسند، هذا الكتاب العظيم، أيضا لإمام آخر قد جدد هذه الملة في وقته، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكتاب المسند كتاب مضت القرون وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه، يعني كتاب يعجز الإنسان عن وصف ما فيه من العلم والخير والرسوخ والفضل، ومن غبن فيه فهو المغبون، خاصة من طلبة العلم. فهذا بحمد الله يسر اليوم الله إتمامه، ونسأل الله أن يرزقنا العمل والبصيرة. الموقف اللي وقفنا عنه في ملة إبراهيم في رسائل طويلة، ونخشى أن يدركنا الوقت ولا نتمها، خاصة نحن الآن سنتوقف إلى ما شاء الله. فنقرأ من صفحة 83، فيه رسائل في كلمة التوحيد. هذه الرسالة عنوانها أقسام الناطقين بكلمة التوحيد، يعني هؤلاء كلهم ينطقون بكلمة التوحيد، أقسام الناطقين بكلمة التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: اعلم رحمك الله تعالى أن لا إله إلا الله هي الكلمة العالية والشريفة الغالية، من استمسك بها فقد سلم، ومن اعتصم بها فقد عصم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والحديث يفصح أن لا إله إلا الله والحديث يفصح أن لا إله إلا الله لها لفظ ومعنى، ولكن الناس فيها ثلاث فرق. نعم، هذه المقدمة. هذه الكلمة هي الكلمة العالية والشريفة الغالية، من استمسك بها سلم، ومن اعتصم بها عصم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كلام واضح يفصح أن لها روح ولها لفظ ولها معنى، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فجعل يعني حصانة ماله ودمه وتحريم ماله ودمه على الناس بهذين الشرطين: أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يكفر بما يعبد من دون الله، ثم عاد الباطن حسابه على الله عز وجل كما سيأتي في الأنواع. قال الشيخ: ولكن الناس فيها ثلاث فرق. وستلاحظون أن الفرق الثلاث هذه كلهم من الناطقين بها، هو ترك الشيخ الذين ما نطقوا بها، يعني هؤلاء كلهم من الناطقين بها. ولذلك تضعون خط تحت كلمة نطقوا بها نطقوا بها نطقوا بها في الفرق الثلاث وترقمونها. أما الذين ما نطقوا بها دعهم، الآن نتكلم في الذين يقولون لا إله إلا الله، هم ثلاثة أنواع. نعم. فرقة نطقوا بها وحققوها وعلموا أن لها معنى وعملوا به، ولها نواقض فاجتنبوها. هذه الفرقة الأولى الناجية، نطقوا وحققوا، عرفوا المعنى والتزموا، وعلموا أن لها معنى وشروط فعملوا بها، وعلموا أن لها نواقض فاجتنبوها. هؤلاء هم الذين تنفعهم في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك نقول وهؤلاء تنفعهم في الدنيا والآخرة، تنفعهم في الدنيا والآخرة. نعم. وفرقة نطقوا بها في الظاهر فزينوا ظواهرهم بالقول واستبطنوا الكفر والشك، ولم يظهروا نواقضها. نزيد: ولم يظهروا نواقضها، يعني بيان لكلام الشيخ. وهؤلاء تنفعهم في الدنيا دون الآخرة، أيضا نضيف: وهؤلاء تنفعهم في الدنيا دون الآخرة. نعم. وفرقة نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضها، فهؤلاء الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهؤلاء لا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. الفرقة الثالثة لا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. هذا التقسيم هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والناس، لكن اليوم الناس ظلوا فيه وأظلوا. فإذن ثلاث فرق كلها نطقت بلا إله إلا الله. الفرقة الأولى نطقت وحققت وعلمت معناها وعملت بمقتضاها واستوفت الشروط واجتنبت النواقض، هؤلاء تنفعهم في الدنيا بتحريم المال والدم وأنهم من أهلها ولهم حقوق المسلمين والولاية، وتنفعهم في القبر وتنفعهم في الآخرة، والقبر من منازل الآخرة. الفرقة الثانية نطقوا بها أيضا، لكن زينوا ظواهرهم بها واستبطنوا ما يخالفها، ولكن ما أظهروا ما يناقضها، مثل ابن سلول وجماعته لم يظهروا ما يناقضها. هم في الباطن لم يكفروا بالطاغوت، لكن في الظاهر كفروا بالطاغوت، لأنهم يعني في الظاهر أظهروا الالتزام بالكفر بالطاغوت وما أظهروا أي ناقض. هؤلاء اتخذوا أيمانهم جنة ونفعتهم في الدنيا، وسيذكر الشيخ آية البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. الفرقة الثالثة نطقوا أيضا بها، لكن هؤلاء نطقوا بها وأظهروا ناقضها من عبادة القبور من غيرها، ومن كفر الطاعة، شرك الطاعة وشرك النية وشرك المحبة. فهؤلاء ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولا تنفعهم لا في الدنيا بتحريم أموالهم ودمائهم ولا في الآخرة. واليوم اللي يلخبطون فيه الناس وحتى المنتسبين للعلم الثاني والثالث، فيجعلون الثاني والثالث صنفا واحدا، لا يفرقون بين المنافق والمشرك. يعني الموحد واضح، لكن يقولون من أظهرها فهو من أهلها. نقول من أظهرها ولم يظهر ما يناقضه، لا بد من هذا الشيء. نعم. فالفرقة الأولى هي الناجية وهم المؤمنون حقا، حقا يعني حققوا الإيمان. نعم. والثانية هم المنافقون. نعم. والثالثة هم المشركون. نعم. فلا إله إلا الله حصن، ولكن نصبوا عليه من جنيق التكذيب ورموه بحجارة التخريب، فدخل عليهم العدو فسلبهم المعنى وتركهم مع الصورة. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا إله إلا الله حصن ولا شك، لكن نصبوا عليها من جنيق التكذيب فانثلم الحصن، ورموها بحجارة التخريب، يظهرون ما يناقضها، وظنوا أن الحصن إنه بالذكر فقط كما في الفقرة اللي بعده. دخل عليهم العدو فسلبهم المعنى وتركهم مع الصورة، وجاء من يبرر لهم ويقول: هؤلاء أهل لا إله إلا الله، والله ليسوا بأهلها، ما معهم إلا الصورة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم، ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. سلبوا معنى لا إله إلا الله، فبقي معهم لقلقة باللسان وقعقعة بالحروف، وهو ذكر الحصن لا مع الحصن، لا معنى الحصن، وهو ذكر الحصن لا معنى الحصن، يعني معناه اللي حصنك لا، بس ذكره باللسان كما سيوضح الشيخ. نعم. فكما أن ذكر النار لا يحرق، وذكر الماء لا يغرق، وذكر الخبز لا يشبع، وذكر السيف لا يقطع، فكذلك ذكر الحصن لا يمنع. فإن القول قشر والمعنى لب، والقول صدف والمعنى در. ماذا يصنع بالقشر مع فقدان اللب، وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟ سلبوا معنى لا إله إلا الله، وبقي معهم لقلقة باللسان وقعقعة بالحروف، ويذكرون الحصن باللسان ولا يمتنعون به. فهم مثل الذي يذكر الخبز بلسانه ويريد أن يشبع، ويذكر النار بلسانه ويريد أن يدفع، ويذكر السيف بلسانه يقول السيف ويريد أن يقطع. لا، السيف ما يقطع بأن تذكر اسمه، السيف يقطع بمعناه. فقال: القول قشر والمعنى لب، والقول صدف والمعنى در. ماذا يصنع بالقشر مع فقدان اللب، وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟ ثم ذكر معنى أبلغ من ذلك فقال: لا إله إلا الله مع معناها بمنزلة الروح من الجسد، لا ينتفع بالجسد دون الروح، فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة دون معناها. فإذا كان لفظها ومعناها روح وجسد، فأين الروح؟ الروح منهما أيهما؟ المعنى، الروح هو المعنى والجسد هو اللفظ. فالذي يقول إن اللفظ يكفي هو مثل يقول إن هذه الجثة الهامدة إنها إنسان حي وأنه له يعني أحكام الحياة لوجود الجثة، يعني ما يعتبر بالروح. فهذا هو من أدق الأمثلة، لا إله إلا الله مع معناها مثل الجسد اللي فيه روح، إذا ذهبت الروح صار الجسد جثة هامدة، هذا معنى. سبحان الله كيف وفق الله الشيخ. نعم. فعالم الفضل أخذوا بهذه الكلمة بصورتها ومعناها، فزينوا بصورتها ظواهرهم بالقول وبواطنهم بالمعنى، وبرز لهم شهادة القوم بالتصديق، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا عالم الفضل، هذا هؤلاء اللي لهم الفضل عند الله عز وجل، هؤلاء زينوا بالصورة بالظواهرهم زينوها بالقول، وبواطنهم زينوها بالعمل بمعناها والمحبة، وبرز لهم شهادة القوم بالتصديق، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني ظهر لهم هذا المعنى، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هؤلاء هم الذين ينالون فضل الله عز وجل. نعم. وعالم العدل أخذوا هذه الكلمة بصورتها دون معناها، فزينوا ظواهرهم بالقول وبواطنهم بالكفر بالاعتقاد في من لا يضر ولا ينفع، فقلوبهم مسودة مظلمة لم يجعل الله لهم فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل، ويوم القيامة يبقون في ظلمة كفرهم، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم. آية البقرة فيهم، في هؤلاء آية البقرة فيهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. استوقد نار في الدنيا، أظهر الكلمة، ومن العدل أن نقبل منه الكلمة ما دام ما أظهر الناقض، هذا معنى أنه من العدل، وهذا أيضا من الرحمة، نقبل من الكلمة ونكف عنه، فهو استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله في الدنيا ومات ذهب الله بنورهم، وظن أن النور يكون معه في الآخرة في البرزخ في الصراط، لكن الله تركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لأنهم في الدنيا كانت الظلمات في أجوافهم، كانت الظلمات في أجوافهم، لكن في الباطن تستروا بالقول، فعاملهم الله يوم القيامة بأن ظهرت الظلمات عليهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. فمن قال لا إله إلا الله وهو عابد لهواه ودرهمه ودناره ودنياه، ماذا يكون جوابه يوم القيامة لمولاه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. قال لا إله إلا الله وهو عابد لهواه ودرهمه وديناره ودنياه، ماذا يكون جوابه يوم القيامة لمولاه؟ ابتداء من أسئلة القبر إلى ما بعده، ماذا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ثم ذكر هذا الحديث، سبحان الله. نعم. إذا قلت لا إله إلا الله فإن كان مسكنها منك اللسان لا ثمرة لها في الثمرة، لا ثمرة لها في القلب أو في العمل، لا ثمرة لها في القلب فأنت منافق، وإن كان مسكنها منك القلب فأنت مؤمن، وإياك أن تكون مؤمنا بلسانك دون قلبك، فتنادي عليك هذه الكلمة في عرصات القيامة، إلهي صحبته كذا وكذا سنة فما اعترف بحقي ولا رعى لي حرمتي حق رعايتي، فإن هذه الكلمة تشهد لك أو عليك. إذا كان الشخص يقول لا إله إلا الله وهو لا يحقق معناها أو يفتي بالناس أنها تنفع بدون معنى، فإن يوم القيامة تنادي عليه، بل في قبره تنادي عليه، كما في الحديث أن قالوا الملائكة له في القبر على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث، والآخر يقولون على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث. فالأسئلة التي في القبر ليست صورية، والقبر من أمر الآخرة، ما تنفع فيه اللي في الدنيا من التمثيل، ما ينفع فيه للحقائق، فمن كان من أهلها نجا، ومن كان يتستر بها أو يفتي بخلاف ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن اللفظ فقط يكفي، فهذا ما تنفع. نعم. فعالم الفضل تشهد لهم بالاحترام حتى تدخلهم الجنة، وعالم العدل تشهد لهم بالاجترام حتى تدخلهم النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ناس تشهد لهم الكلمة هذه بالاحترام، أنهم احترموها وعظمت عليهم وثقلت وأعطوها حقها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها حق، لا حق إلا بحقها، قاموا بحقها. هؤلاء تشهد لهم وتسوقهم إلى أن تدخلهم الجنة، والآخرين تشهد لهم بالاجترام لأنهم سلبوها معناها وأفشوا في الناس أنها كلمة كالهباء المنثور، لا تغني ولا تسمن ولا كلمة، بس تقال على اللسان، نسأل الله. فهؤلاء تدخلهم النار وإن لفظوها. نعم. لا إله إلا الله شجرة السعادة، إن غرستها في منبت التصديق وسقيتها من ماء الإخلاص ورعيتها بالعمل الصالح، رسخت عروقها وثبت ساقها واخضرت أوراقها وأينعت ثمارها وتضاعف أكلها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وإن غرست هذه الشجرة في منبت التكذيب والشقاق وأسقيتها بماء الرياء والنفاق وتعاهدتها بالأعمال السيئة والأقوال القبيحة وطفح عليها غدير العذر ولفحها هجير هجر، تناثرت ثمارها وتساقطت أوراقها وانقشع ساقها وتقطعت عروقها وهبت عليها عواصف القذر ومزقتها كل ممزق، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا إله إلا الله شجرة نخلة تكون في القلب، ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ما هي الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله، كشجرة طيبة كالنخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، هذا مثل يتستر بالكلمة الطيبة هذه، لكنها مثل الحنظلة إنما هي على ظاهر الأرض. الآن بعض الأشجار اللي مثل المثل الله عز وجل، لو تقول بإبهام قدمك هكذا انقلعت، ليش؟ ما لها عمق، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا مثل اللي يقول الكلمة تنفع بدون معنى وبدون شروط، ولا اللي يقول الشروط هذه بدعة، ولا اللي يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ولا اللي يقول واللي يقول، كل هؤلاء مخرفين، نسأل الله عليه وسلم. هؤلاء كلمتهم هي الكلمة الخبيثة اللي ما لها من قرار، أما كلمة المؤمنين هي التي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه من خدع الشيطان، لما أنه يأس أن الناس ما يقولون الكلمة فماذا فعل بهم؟ جعلهم يقولونها وسرق منهم معناها، اختلس معناها ولبها، وجعلهم يلفظون ألفاظ يخالفونها في اليوم 10 مرات، كما فعل في الصلاة. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ماذا فعل في الصلاة؟ في الصلاة يحاول أنك ما تصلي، فإذا أردت أن تصلي سرق الصلاة منك، إما بذهاب الطمأنينة أو الوقت أو الجماعة أو الخشوع، فإذا هي صورة بلا معنى وأحيانا لا تنفعك، كما قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالشيطان ما ييأس، هذا فعله في العمود، إما أن يمنعك من العمود وإما أن يسرق منك لبه ويجعل لك صورته، والثاني أخطر. كذلك فعله في الرأس، رأس الأمر التوحيد، إما أن يمنعك من قول الكلمة، وإما إذا قلتها ضحك عليك واغتررت باللفظ بها وهو قد سرق منك المعنى واللب، فأنت في الدنيا تظنك من أهلها وفي الآخرة لست من أهلها ولا تعذر، كما سيذكر الشيخ الآن. نعم. فإذا تحقق المسلم هذا فلا بد معه من تمام بقية أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يعني هذه حق لا إله إلا الله، الفقرة الأخيرة عنوانها حق لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقها، لا إله إلا الله لا حق، ولذلك أكثر من حاربها المرجئة، لأن المرجئة يسرقون حقوق هذه ويقولون لا إله إلا الله ما لها حق، حتى قال قائلهم من قال الكلمة ولم يعمل خيرا قط فهو من أهل الجنة، لأنهم سرقوا حقوقها وسلبوا منها الحقوق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا بحقها، والصديق احتج على الفاروق بهذه الكلمة إلا بحقها. قال لا إله إلا الله لا حق،